سؤال ثاني شيخ. حياك الله. سؤال ثاني شيخ. شيخ ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في أحد أشرطته أن السلف فرقوا بين الإيمان والعمل وجعلوا العمل شرط كمال، فهل صحيح؟ هذا هو نفس المذهب المرجع، هذا كان يقولون شرط كمال مذهب المرجع. بارك الله فيك. يعني الشيخ الألباني أخطأ، يعني الشيخ الألباني أخطأ. لا أعلم، ما أعلم أنا من أحد، أنا أقول لك ما أعلم من الأشخاص، أنا أتكلم عن الموضوع. من الأشخاص ما أعلم، ما أعلم منهم، ما أعلم أن الله إلا الذي صدر منهم. بارك الله فيك يا شيخ، جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.